الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: إذا كان الزوجان قررا تغيير معاملتهما للأفضل، وهم والله الحمد معاملتهم جيدة لكن يريدون الأفضل، وقالوا نعامل بعضنا كأننا عرسان، ثم في وقت كان الزوج غاضبا فقالت له زوجته: لا تنسى عرسان. قال: خلاص طلقنا، لسنا بعرسان جدد، فهل يقع الطلاق؟ إذا كان يقصد بقوله تطلقنا أنه يخبر عن شيء مضى فإنها كلمة لاغية، لأنه كاذب في هذه الكلمة، لأنه لم يسبق له طلاق. فقوله تطلقنا تحتمل أنها إنشاء للطلاق، وتحتمل أنها خبر عن طلاق سابق. فإذا قال الإنسان طلقت زوجتي أو قال تطلقنا، فهذه يدخلها الشك، فتحتمل أنها خبر عن شيء سابق أو أنها إنشاء لطلاق جديد، وحينئذ نرجع فيه في تفسيره وبيانه.